بسم الله والحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم انشر علينا رحمتك واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنه حميد مجيد. وأتوجه إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن ينور بصائرنا، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. بعون الله تعالى سندرس في هذه المادة، مادة التفسير، عددا من سور القرآن الكريم، وهي في سورة الأنبياء والحج والنور والأحزاب بعون الله تعالى. وأود أن أنبه إلى بعض الأمور التي نحتاج إليها في مطلع هذه المحاضرة فيما يخص الدروس عامة، وهي أولا أنه ينبغي علينا أن نحفظ الآيات المخصصة والتي سنتناولها بالتفسير، لأنها ستعين بإذن الله تعالى على الفهم الجيد، وستقصر المسافة في إتقان الفهم. فبدلا من أن نبذل وقتا طويلا لتفهم الآيات، فإنما نبذله من جهد في حفظ الآيات سيوفر علينا وقتا كثيرا لأجل الفهم، وهذه هي عادة السلف. ومرجعنا الأساس الذي سنعول عليه في هذه المادة هو تفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي. وسنرجع أيضا إلى كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، هذا سنحتاج إليه في جزء يسير من المادة فيما يتعلق بالمفردات الغريبة. وأما كتاب الجامع لأحكام القرآن الكريم وهو هذا الكتاب، فهو الذي سيكون الشرح من خلاله، وسننتقي منه مسائل، لأن هذا الكتاب ميزته أنه يقسم الكتاب، يقسم تفسير الآيات إلى عدة مسائل، فهذه المسائل قد تطول وقد تقصر، ومنها ما يكون بعيد الصلة عن الآيات، وإن كان له صلة لكنها ليست بعيدة، ليست بالقريبة، فلهذا ربما نتجاوز بعض المسائل أو نختصر ما فيها. سنتناول في كل درس بإذن الله تعالى المفردات الغريبة والمعنى الإجمالي وأبرز المسائل والأحكام، ثم نختم الآيات ببعض الهدايات التي أشارت إليها الآيات الكريمة. معنا في درس هذا اليوم الآيتان 78 و79 من سورة الأنبياء، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذه الآيات تتحدث عن حكومة داود وسليمان في قضية حدثت لهما وهي أنه اعتدى أحد صاحب الأغنام على مزرعة آخر فرعت فيها ليلا فأفسدتها، فاختصم عند داود فقضى لهما بما قضى به. ثم لما خرج كان لسليمان حكم أو رأي آخر في هذه القضية، فذكره الله تعالى وأشاد به وبين أن فيه الفضل، وأما حكم داود فكان عدلا، فكل منهما أتاه الله تعالى الحكم والعلم. ثم ختم الله تعالى الآية الأخيرة بما خص به نبيه عليه السلام داود من تسخير الجبال والتسبيح معه من الطير، وهذا من فضل الله تعالى عليهما. هذا فيما يتعلق بالمعنى العام. ونلاحظ في هذه الآيتين بعض المفردات الغريبة، وهي كلمة الحرث وهو الزرع، وكلمة نفشت أي رعت ليلا، أي رعت الغنم ليلا، إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعت ليلا. وأما بقية المفردات فهي واضحة، فنشرع بعون الله تعالى في بيان المسائل مسألة مسألة، وسنتناول المسائل التي في جامع القرطبي في المسألة الأولى والرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشر والخامسة عشر والسادسة والعشرين. قوله تعالى وداود وسليمان، أي أذكر داود وسليمان، وهذا معطوف على سائر الأنبياء السابقين، يعني ابتداء من ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ونوح وهكذا إلى أن أتى إلى قوله تعالى وداود وسليمان، أي واذكرهما إذ يحكمان. وليس معنى يحكمان أنهما حكما في وقت واحد، لكن الحكم كان كل لأن مثل هذه الحالة لا يجوز أن يقضي قاضيان في مجلس واحد، وإنما جمعهما فقط في القول، فالحاصل أن كل واحد منهم حكم حكما على انفراده، كل على انفراده. وكان سليمان عليه السلام هو الفاهم لها بتفهيم الله تعالى إياه، لهذا قال الله تعالى ففهمناها سليمان، أي فهمناه القضية والحكومة. فالضمير يعود إلى هذه الحكومة أو إلى هذه القضية. وفضل حكم سليمان حكم أبيه في أنه أحرز أن يبقي ملك كل واحد منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك، وذلك أن داود عليه السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث فقط. داود حكم في القضية بأن يدفع الغنم التي أفسدت هذا الحرث أن تدفع هذه الغنم لصاحب الحرث مقابل إفسادها له فقط. بينما داود عليه بينما سليمان كان له حكم آخر، فإنه لما خرج الخصمان على سليمان وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر، فقال بما قضى بينكما نبي الله داود، فقال قضى بالغنم لصاحب الحرث، فقال لعل الحكم غير هذا انصرفا معي. فأتى أباه فقال يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها وسمنها، يعني السمن جمع سمن، وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. فهنا فضلت حكومة سليمان أو قضاء سليمان عليهما السلام جميعا، فضل بما أنه تدفع، أن الحرث يدفع إلى صاحب الغنم ليقوم عليها أي ليصلحه. فمتى صلح هذا الحرث رجع كل ملك إلى صاحبه. قال فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم فيه في السنة المقبلة أدى كل واحد منهما ما إلى صاحبه. فقال داود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك، وقضى بما قضى به سليمان. قال الكلبي قوم داود الغنم والكرم يعني الحرث الذي أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواء، فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وأما انتهى كلامه. وأما في حكم سليمان فقد قيل كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا. فالحاصل أن سليمان أن داود عليه السلام حكم بالعدل ورأى أن هذه الأغنام أو صاحب الأغنام الذي أفسد الحرث أنه عليه أن يدفع غنمه إلى صاحب الزرع لينتفع منه مقابل هذا الإفساد. بينما سليمان عليه السلام أضاف فضلا ورأى أن ينتفع صاحب الغنم من المزرعة فيقوم على إصلاحها، فمتى عادت إلى حالتها السابقة وذلك بعد عام تقريبا عاد كل ملك إلى صاحبه. عقب الله على هذا على هذه الحكومة فقال وكلا آتينا حكما وعلما، أي أن داود عليه السلام لم يخطئ في هذه النازلة بل فيها أوتي الحكم والعلم. وأما قوله تعالى ففهمناها سليمان على أنه فضيلة له على داود، وفضيلته راجعة إلى داود، وكما قالوا الوالد تسره زيادة ولده عليه. يقول الحسن الإمام الحسن البصري رحمه الله لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعبر داود باجتهاده. فقد يكون في القضية أكثر من حكم على أكثر من وجه، وقد يتفاوتون في العدل والفضل. وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالما بالاجتهاد والسنن والقياس وقضاء من مضى، لأن اجتهاده عبادة، فهو إذا بذل الجهد، يعني يحاول القاضي أن يجتهد في الحكم بالنظر في الأدلة والنظر في النصوص وفيما يحفها من فيما يحف الحادثة من القرائن والأحوال، ثم بعد ذلك يقضي بعد أن يبذل هذا الجهد. لكنه إذا قضى إنسان خطأ دون أن يبذل الجهد ودون أن يكون عنده الأدوات التي من خلالها يتعرف على الحكم فإنه يكون مخطئا وآثما ولا يعذر بالخطأ في هذا الحكم. ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، وذكر منهم قاضيان في النار. قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب، في طلب الصواب لا على الخطأ، مما يؤيد هذا قوله تعالى: ففهمناها سليمان. قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود. والحقيقة أن الآية في مجموعها أشادت بالحكم وأشادت بكل منهما وأثنت على كل منهما، وزادت سليمان هذه الفضيلة. هنا مسألة، وهي رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول، فهذا ما فعله داود عليه السلام. وذلك أن داود حينما بانت له هذه المسألة وبان له أن القضاء الثاني هو الأولى، وإن كان الأول صوابا لكنه رأى أن الثاني أمثل وأفضل فرجع إليه، فهذا فيه دلالة على أنه يجوز رجوع الحاكم أو القاضي بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول. وهذا طبعا إذا تبين له أنه الحق في غيره، ما دام في ولا يعني كما قال الشيخ القرطبي يقول: قلت رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره ما دام في ولايته أولى. يقول هذا هو الأولى. ثم قال رحمه الله: ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجوزا بخلاف أهل العلم فهو مردود وإن كان على وجه الاجتهاد. فأما أن يتعقب قاض أن يتعقب قاض حكم قاض آخر فلا يجوز ذلك، لأن فيه مضرة عظمى نقض الأحكام وتبديل الحلال بالحرام وعدم ضبط القوانين الإسلام. يعني يقول أنه لا يجوز لقاض أن ينقض قاض حكم قاض آخر بعد أن يبذل اجتهاده. والآن بعد المحاكم على اختلاف أنواعها ومحاكم الاستئناف والمحاكم العليا نظمت هذه تحت أمر ولي الأمر وهو الحاكم الأعلى والقاضي الذي ينيب من يشاء من القضاء ومن الحكام. فمحاكم الاستئناف الآن وكما يسمى التمييز، كل هذا يجوز له أن ينقض حكم القاضي الأول لأنه بتنظيم ولي الأمر، فهو لم يخرج من حكم ولي الأمر. هنا مسألة نلاحظ أن الآية تقول: إذ نفشت فيه غنم القوم، وقلنا أن النفش هو الرعي ليلا. إن قيل، يقول الإمام القرطبي في الآية 15 في المسألة 15: إن قيل ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد قال الليث بن سعد: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت، ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية. قلنا: الفرق بينهما واضح، وذلك أنها أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعى بالنهار، والأغلب عندهم أن من عنده زرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عما أراده أو عمن أراده، فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع لأنه وقت التصرف في المعاش، لأنه يشرفون عليه وينظرون إليه ويستطيعون أن يذودوا عنه ما قد يتسلط عليه من البهائم. يواصل الإمام القرطبي ويقول: كما قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا، فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وسكنه، ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى مواضعهم ليحفظوها، فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله، أو فرط في ضبطها وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئا، فعليه ضمان ذلك، فجرى الحكم على الأوفق الأسمح، وكان ذلك أرفق بالفريقين وأسهل على الطائفتين وأحفظ المالين. فيتبين لنا إذن أن هنالك وقتان، أما وقت النهار فهو لأهل الزرع يشرفون عليه ويحافظون عليه ويستطيعون أن يذودوا عنه، بخلاف ما لو كان في الليل كما في هذه الحكومة أو في هذه القضية، فإنه يكون حينئذ الحكم لأهل الزرع لو اعتدي عليهم ليلا. في ختام الآية يقول الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. يقول وهب: كان داود يمر بالجبال مسبحا والجبال تجاوبه بالتسبيح. ومعنى سخرنا أي جعلنا بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح، أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. ويقول قتادة في معنى يسبحن أي يصلينا معه إذا صلى، والتسبيح الصلاة. وهذه مزية لداود أنه تتجاوب معه هذه الكائنات العظيمة من الجبال وهذه الطيور التي في عنان السماء لتستجيب لترانيمه بمزاميره عليه السلام حينما يرددها ويتلوها أناء الليل وأطراف النهار. في هذه الآيات جملة من الهدايات في الحقيقة، كما نلاحظ أن هنا سعة علم الله عز وجل في قوله تعالى شاهدين، وأن الأحكام تتفاوت فضلا وعدلا، ومكانة الأنبياء الله عز وجل وفضلهم، وأن للجبال تسبيحا لله عز وجل الله أعلم بكيفيته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.